الذهبية. متى حدثت هذه القصة؟ وفي أي البلاد وقعت؟ لا أحد يعرف ذلك أبداً، فكل ما قصه علينا أجدادنا القدماء وتركوه لنا لنقصه عليكم أيها الأبناء الأعزاء، هو أن هذه القصة الغريبة قد حدثت منذ زمان قديم جدا وفي بلاد بعيدة جدا لا نعرف مكانها الآن. والحكاية تقول إنه في ذلك الزمن القديم وفي تلك البلاد البعيدة كان يعيش ملك طيب عادل يحب شعبه حبا عظيما ويتعب نفسه ويسهر ليله يفكر فيما يجعل الشعب يعيش في سعادة وسلام. وكان لهذا الملك الطيب زوج طيبة مثله تساعده في تدبير شؤون مملكته والاهتمام بشعبه، فأحبهما الشعب كل الحب واحترمهما كل الاحترام. وقد رزق الله هذا الملك وزوجته طفلة جميلة فكملت بها سعادتهما، لكن شاءت إرادة الله أن تموت الملكة قبل أن تتم الأميرة الصغيرة السنة الثامنة من عمرها، فحزن الملك وابنته أشد الحزن. ازداد اهتمام الملك بشؤون شعبه وتضاعفت عنايته بتربية ابنته أحسن تربية وتهذيبها خير تهذيب، فأحضر لها أمهر المعلمين والمربيات وقسم وقته وجهده بين الاهتمام بأمور شعبه ورعاية ابنته التي كانت أجمل طفلة في ذلك الزمان البعيد. والحقيقة أن الأميرة الصغيرة كانت جميلة رقيقة مهذبة متواضعة تحب الناس كلهم ويحبها الناس أجمعون، بل إن الحيوانات والطيور والأشجار والأزهار كانت تحب هذه الأميرة التي كلما كبرت زاد جمالها وكمالها. والشمس نفسها التي ترى كل شيء في الدنيا كانت تحب هذه الأميرة الجميلة اللطيفة وتحب أن تراها كل يوم حينما تشرق، فكانت ترسل أشعتها الأولى في الصباح الباكر لتدخل من شباك حجرة الأميرة وتداعب وجهها الجميل وشعرها الذهبي حتى تصحو من نومها وتغادر سريرها. كانت هذه الأميرة الجميلة تعيش مع أبيها في قصره الفخم، ترعاها الحاشية وتحبها الوصيفات والشغالات ويعتنين بها لجمالها وظرفها ورقتها وتواضعها. وكان قصر الملك قريبا من غابة واسعة كثيفة أشجارها كثيرة ثمارها، والطيور فيها من كل نوع ولون، وجداول الماء تجري بين الشجر كأنها أنهار صغيرة. وفي قلب الغابة الواسعة كانت تعيش الحيوانات المتوحشة المفترسة كالأسود والنمور والذئاب والضباع. أما في طرف الغابة القريبة من قصر الملك فكانت تعيش الحيوانات اللطيفة الوديعة. وكثيرا ما كانت الأميرة تذهب إلى طرف الغابة فتتجمع حولها الطواويس والنسانيس والأرانب والغزلان فتلعب معها وتجري وراءها، والطيور على الأغصان تغني لها عذب الألحان. فإذا تعبت الأميرة من الجري والنط، جلست بجانب شجرة كبيرة تظلل أغصانها الكثيرة الكثيفة مساحة واسعة، فتهتز الأغصان فرحاً بجلوس الأميرة في ظلها. وكان بجوار هذه الشجرة العجوز بئر عميقة جداً، حولها سور قليل الارتفاع مبني بأحجار ذات ألوان مختلفة، فهذا حجر أبيض، فوقه حجر أحمر، وبجواره حجر أخضر أو أصفر أو أسود، فكان منظر السور غاية في الجمال، فتجلس الأميرة على حافته. وتبقى الأميرة في الغابة ساعة أو أكثر، وهي سعيدة بين أصدقائها من الحيوانات والطيور والأزهار، ولم تكن تخاف من شيء إلا من البئر العميقة، فقد حاولت أكثر من 100 مرة أن ترى قرارها فلم تستطع، لأنها عميقة حالكة الظلام، ولأن الأميرة كلما تكلمت وهي جالسة على السور سمعت صوتا كصوتها يخرج من البئر ويعيد كلامها نفسه، فتفزع وتخاف. وكان للأميرة كرة من الذهب في حجم البرتقالة تلعب بها، فتقذفها في كل جهة وتجري وراءها، وأحياناً كانت الحيوانات تجري خلف الكرة وتسبق الأميرة في جريها، وتضرب الكرة برؤوسها أو بأرجلها وتعيدها إلى الأميرة، وكلهم في فرح وابتهاج. وفي يوم ما قذفت الأميرة كرتها الذهبية إلى أعلى، فسقطت على سور البئر وتدحرجت إلى جوفها العميق. ماذا تفعل الأميرة؟ وماذا يفعل أصدقاؤها من الحيوانات والطيور؟ وكيف يخرجون الكرة الذهبية من البئر العميقة المظلمة؟ حزنت الأميرة وشحب لونها وامتلأت عيناها بالدموع وأخذت تبكي، لأن كرتها المحبوبة قد ابتلعتها البئر المخيفة. وحزن أصدقاء الأميرة من الحيوانات والطيور، حتى الأزهار التي كانت منتصبة على أغصانها مالت إلى الأرض تشارك الأميرة حزنها، وكلما بكت الأميرة زاد حزن أصدقائها وهم لا يعرفون كيف يساعدونها ويعيدون إليها كرتها الذهبية التي كانوا يلعبون بها معها ويسعدون بالجري وراءها. جلست الأميرة على سور البئر وجعلت تبكي وتنتحب وتنظر بين لحظة وأخرى في البئر، إنها عميقة جدا لا قرار لها، مظلمة جدا لا شيء يظهر فيها. بكت الأميرة وبكت، وسقطت قطرات من دموعها في البئر، فإذا صوت غريب يقول لها: لماذا تبكين أيتها الأميرة وتنتحبين؟ إنك تنتحبين بصوت عال أيقظني من رقادي وأقلق راحتي. تلفتت الأميرة حولها لترى صاحب الصوت، وقد ارتعش جسدها وملأ الخوف قلبها، وأخذت تنظر في كل جهة فلم تعرف من أين يجيء هذا الصوت الغريب. وفجأة رأت الأميرة ماء البئر قد ارتفع إلى حافة السور، وظهر أمامها ضفدع منظره قبيح وشكله مخيف ورأسه صغير بالنسبة إلى جسمه الكبير. خافت الأميرة وفزعت من منظر هذا الضفدع العجيب، وقد زاد في خوفها وفزعها أنها لم ترى من قبل في البئر ماء ولا سمعت منها صوت ضفادع، وأنساها الخوف كرتها الذهبية العزيزة، فحاولت أن تجري وتهرب، فإذا الضفدع الضخم يفتح فمه الواسع ويقول لها: لا تخافي أيتها الأميرة الجميلة اللطيفة، إني ضفدع وحيد مسكين، وإن قطرات دموعك التي سقطت في البئر قد كانت سببا في فيضان مائها، فظهرت إلى سطح الأرض بعد أن كنت مدفونا في الظلام الحالك وسط الماء الأسود الراكد. لقد صنعت بي معروفا لن أنساه أبدا، وكم أود لو أستطيع أن أقدم لك شيئا ما اعترافا مني بجميلك وإحسانك، فقولي لي لماذا تبكين وتنوحين؟ قالت الأميرة: إني أبكي لأن كرتي الذهبية قد سقطت في هذه البئر العميقة. قال الضفدع: اهدئي أيتها الأميرة الجميلة اللطيفة، اهدئي ولا تبكي، إني أستطيع أن أساعدك وأعيد إليك كرتك الذهبية، لكن ماذا؟ قل ماذا تريد؟ هل تستطيع حقا أن تعيد إلي كرتي الحبيبة؟ إني مستعدة أن أكافئك وأعطيك ما تحب، فماذا تريد؟ أريد شيئا بسيطا لا يكلفك كثيرا. خذ ما تحب وأعد إلي كرتي الذهبية، خذ فساتيني الجميلة، خذ لآلئي، خذ جواهري، خذ. أنا لا أريد شيئا من هذه الأشياء كلها. فماذا تريد إذن؟ أتريد تاجي؟ خذ، وخذ كل ما عندي من ذهب وألماس وياقوت. هذه الأشياء لا تهمني ولا أريد شيئا منها. أنت لا تعرفين أن بهذه البئر كنوزا عظيمة لم ترى العيون مثلها، إن فيها ذهبا وألماسا وياقوتا وجواهر من كل الأصناف والألوان، إن فيها أشياء ثمينة جدا لا تخطر على بالك ولا على بال إنسان. إذن ماذا تريد لتعيد إلي كرتي الحبيبة؟ إني أرغب في شيء يختلف كثيراً عن هذه الأشياء التي ذكرتها، فإذا وعدتني أن تحقق رغبتي فإني مستعد أن أخرج لك كرتك الذهبية من أعماق هذه البئر السحيقة. أي شيء هذا الذي ترغب فيه؟ قل، تكلم. أريد أن تحبيني. نعم، أريد أن تحبيني أيتها الأميرة الجميلة اللطيفة، أريد أن أكون صديقك في لعبك، أريد أن آكل معك على مائدتك ومن صحنك أيضا، أريد أن أنام في حجرتك. لقد قضيت يا أميرة العزيزة سنين طويلة محبوسا في أعماق هذه البئر اللعينة، وقد كانت دموعك الغالية سببا في أن أرى الدنيا مرة أخرى، أرى السماء والشمس والقمر والنور، وأرى الأشجار والأزهار والطيور. فإن وعدتني أن تكوني صديقتي وسمحت لي باللعب معك والأكل على مائدتك والنوم في حجرتك، غصت إلى أعماق البئر المظلمة وأعدت إليك كرتك الذهبية. فكرت الأميرة في كلام الضفدع وقالت في نفسها: ما أحمق هذا الضفدع، إنه يثرثر ويكثر من الكلام الذي لا فائدة فيه ولا ضرر منه. فماذا يحدث لو وعدت هذا الأبله الغبي بأني موافقة على تنفيذ رغباته؟ فإذا أعاد إلي كرتي تركته وجريت وعدت مسرعة إلى القصر. إنه لن يستطيع اللحاق بي، ولن يطيق العيش في القصور، ولن يستطيع أن يلعب معي، فهو يعيش في الماء ويلعب مع الضفادع أمثاله، ولا يمكن أن يكون صديقي ورفيق لعبي وجليسي على مائدتي. إن ضفدعا أبلها غبيا لا يمكن أن يكون صديقا لأميرة مثلي، ولا صديقا لأي إنسان. التفتت الأميرة إلى الضفدع وقالت: لقد قبلت أن نكون أصدقاء وأن أنفذ رغباتك كلها، فهيا أحضر لي كرتي العزيزة. فرح الضفدع فرحا عظيما بوعد الأميرة، ونظر إليها نظرة طويلة وقد أشرق وجهه وضحك في غبطة وسرور، ثم غاص في أعماق البئر. وبعد قليل ظهر الضفدع على سطح الماء وفي فمه الكرة الذهبية، وأمارات البهجة في وجهه وحركاته، ولفظ الكرة على العشب ونط سور البئر، ووقف عند قدمي الأميرة ينظر إليها في فرح وانشراح. سرت الأميرة سرورا لا حد له لحصولها على كرتها الذهبية المحبوبة، وتناولتها في سرعة وجعلت تقفز وتجري إلى القصر بدون أن تشكر الضفدع المسكين أو تفكر فيه أو تهتم بالنظر إليه. سرت الأميرة سرورا لا حد له لحصولها على كرتها الذهبية المحبوبة وتناولتها في سرعة وجعلت تقفز وتجري إلى القصر بدون أن تشكر الضفدع المسكين أو تفكر فيه أو تهتم بالنظر إليه. بدأ الضفدع يصرخ وينادي: كواك كواك، أيتها الأميرة العزيزة، انتظريني. كواك كواك، انتظريني أيتها الأميرة، إني لا أستطيع أن أجري سريعا مثلك، انتظريني. كواك كواك، انتظريني أيتها الأميرة. كواك كواك. لكن صراخه العالي ونداءه المتوالي لم يؤثرا في الأميرة، فما وقفت ولا نظرت إليه ولا ردت عليه، بل استمرت تجري حتى دخلت القصر. حزن الضفدع المسكين ولم يجد فائدة من الجري والصراخ والنداء، فوقف بين الأعشاب على حافة أحد الجداول وبدأ يبكي ويصرخ ويقول: ومصيبتي، كواك كواك، لقد نسيت عهدها وتركتني، كواك كواك، وحزني، سأظل دائما وحيدا مسكينا وضفدعا حقيرا منبوذا، كواك كواك. وقضى ليلته حزينا يبكي وينوح، فلما أشرقت الشمس أخذ يمشي في ضعف وألم، وكلما رأى زهرة جميلة قطفها حتى جمع طاقة كبيرة من الأزهار ذات الألوان البهيجة المختلفة والروائح الطيبة الزكية، ثم جعل يمشي في الطريق الممهد الذي يوصل إلى القصر الملكي. فلما بلغ بابه الكبير وأراد الدخول، نهره الحراس ومنعوه وطردوه، فقال لهم: إني أريد مقابلة الأميرة. فضحكوا منه ساخرين. وقال له رئيس الحرس: أنت تريد أن تقابل الأميرة؟ أضفدع حقير قبيح الشكل مثلك يجرؤ على أن يطلب مقابلة الأميرة؟ عجبا عجبا، اذهب امشي امشي، وإلا طعنتك بحربة هذه طعنة تقضي عليك. صاح الضفدع بصوت غليظ في رئيس الحرس والجنود صيحة عالية عنيفة، كأنه صاحب الأمر والسلطان، فارتعبوا وفزعوا وهم يسمعونه يقول: لابد أن أقابل الأميرة. والتفت إلى رئيس الحرس ونظر إليه في غضب وقال له بصوت الآمر الحازم: أنت أيها الضابط، اذهب إلى الأميرة وقل لها إن الضفدع يريد أن يراها، اذهب فورا، لابد أن أراها وأكلمها، فبيني وبينها عهد يجب أن تفي به. بلغها أن الضفدع الذي أخرج كرتها من البئر العميقة يريد رؤيتها والتحدث إليها، تحرك اذهب. لم يجد رئيس الحرس بدا من إبلاغ الأميرة بحضور هذا الضفدع العجيب وبما يقوله ويطلبه. كانت الأميرة ساعتئذ تجلس إلى المائدة مع أبيها الملك يتناولان طعام الغداء، والخدم يدخلون ويخرجون في ثيابهم المزركشة الأنيقة، وهم يحملون ما لذ وطاب من صنوف الأطعمة الشهية. استأذن رئيس الحرس، فلما أذن له دخل ودنا من الأميرة وهمس في أذنها بما قال الضفدع، فقالت له: دعه يدخل وسوف أراه بعد الغداء. بدأ الضفدع يصعد في السلم الرخامي المؤدي إلى مدخل القصر وهو يحدث صوتا غريبا: بلاتش بلاتش بلاتش بلاتش. مشى الضفدع في عظمة خلف رئيس الحرس، فلما وصلا إلى باب حجرة المائدة قال له رئيس الحرس: انتظر هنا حتى تنتهي الأميرة من تناول غدائها فتخرج لمقابلتك. لكن الضفدع تقدم نحو الباب وطرقه طرقات خفيفة وقال: أيتها الأميرة يا ابنة الملك العظيم، إذني لي في الدخول، دعيني أدخل إليك، إني أدعوك إلى الوفاء بوعودك. ذهبت الأميرة إلى الباب وقد ملأ قلبها الخوف الذي شعرت به أول مرة حينما رأت الضفدع يخرج من البئر العميقة، فلما فتحت الباب رأته ينظر إليها نظرات التوسل والرجاء والاسترحام ونظرات العتاب أيضا، وفي أدب جم قدم إليها طاقة الأزهار وهو يقول في رقة ولطف: تفضلي يا أميرة العزيزة بقبول هذه الأزهار دليلا على حبي وإخلاصي، لقد انتقيتها من بين آلاف الأزهار الجميلة وقطفتها بنفسي، إني أحبك أيتها الأميرة الجميلة اللطيفة، وقد تعاهدنا على أن نكون أصدقاء، فلماذا هربت مني ولم تفي بعهدك؟ دعيني أدخل لآكل وألعب معك وأنام في حجرتك. ازداد خوف الأميرة من الضفدع وقالت له: انتظر هنا قليلاً، وأغلقت الباب في وجهه وعادت لتجلس مع والدها إلى المائدة وتتم طعامها بدون أن تتفوه بكلمة واحدة، وقد ظهر الخوف والرعب على وجهها وارتعش جسدها وأخذ صدرها يعلو ويهبط في سرعة وأنفاسها تتلاحق. فسألها أبوها الملك: ماذا جرى يا بنيتي الحبيبة؟ ماذا يخيفك؟ من هذا الذي أراد أن يراك ويحدثك؟ أهو عملاق يريد أن يخطفك؟ أجابت الأميرة: لا يا أبتي العزيز، إنه ضفدع أبله غبي، أخرج لي كرة الذهبية من البئر العميقة المظلمة. وقصت على أبيها قصة سقوط كرتها في البئر، وكيف ظهر لها هذا الضفدع العجيب وأعاد إليها الكرة. فقال الملك: ولماذا أتى الآن إلى هنا؟ وأي شيء يريد؟ فردت الأميرة في خوف: إن هذا الضفدع المخيف قد قال لي إنه سيعيد إلي كرتي الذهبية إذا وعدته أن يكون رفيقي في لعبي، وسمحت له أن يأكل على مائدتي ومن صحني، وأذنت له أن ينام في حجرتي، وقد عاهدته على ذلك. وحينما وعدته لم أكن في الحقيقة أنوي أن أفي له بوعودي، لأني ظننت أنه لا يستطيع أن يخرج من الماء، واعتقدت أني لن أراه مرة أخرى، وها هو ذا قد أتى يطلب مني أن آفي بوعودي. لأنني ظننت أنه لا يستطيع أن يخرج من الماء، واعتقدت أني لن أراه مرة أخرى، وها هو ذا قد أتى يطلب مني أن آفي بوعودي. إني أخاف منه يا أبتي العزيز، فهو قبيح المنظر، مبلل بالماء والطين، مخيف، ولا أحب أن أراه. وبدأت الأميرة تبكي في حرقة وغيظ. فقال الملك: لا تبكي يا حبيبتي ولا تخافي، اذهبي يا بنيتي العزيزة وافتحي له الباب، واعلمي أن الإنسان المؤدب إذا وعد وفى، إن الوفاء بالوعد من صفات الإنسان العاقل المهذب. ولا أحب أن تعد ابنتي أحدا مهما يكن ثم لا تفي بوعدها، إن الوفاء بالوعد يا بنيتي الحبيبة من أحسن الصفات التي يتحلى بها الإنسان، أما من يعد ولا يفي بوعده فهو حقير، لا يثق به أحد ولا يصدقه أحد ولا يحبه أحد. فلا تعدي أحدا بشيء ما إلا إذا كنت عازمة على الوفاء بما تعدين به. قومي يا حبيبتي وافتحي الباب لهذا الضفدع وادخليه، ونفذي كل ما وعدته به، ولو أنه ضفدع قبيح مخيف كما تقولين، وتعلمي أن المنظر لا يدل على الحقيقة دائما، فالثعبان مثلا ناعم الملمس، يزحف ويتلوى ويتجمع على نفسه في أشكال جميلة، ولكن في أنيابه السم القاتل. وكم من إنسان يعجبنا منظره وحديثه، فإذا عشرناه تبينا أنه ماكر خداع كذاب، بل قد يكون مجرما شريرا. فقومي أنت نفسك وافتحي الباب للضفدع يا ابنتي العزيزة. أطاعت الأميرة أباها وذهبت ففتحت الباب للضفدع ودعته إلى الدخول، فسار وراءها حتى جلست على كرسيها، فوقف هو عند قدمها وانحنى للملك احتراما وتعظيما، ثم قال للأميرة: هيه، هيا اذهبي بي أولا إلى الحمام واغسلي جلدي من التراب والطين، ونظفي يدي ورجلي جيدا حتى أستطيع أن أجلس معك ومع والدك الملك العادل العظيم. اغتاظت الأميرة غيظا شديدا وكادت تدفعه برجلها بعيدا عنها، لكن أباها قال لها: صبرا صبرا يا ابنتي، إنه يتكلم كلاما حسنا، فهو لا يريد أن يجلس إلى المائدة بمنظره القذر هذا، فافعلي ما يريد واذهبي به إلى الحمام ونظفيه جيدا، وسأنتظركما حتى تعودا فنأكل جميعا معا. ذهبت الأميرة إلى الحمام، والضفدع يمشي وراءها مرفوع الرأس فرحان، فلما استحم وزال عنه التراب والطين، جففته الأميرة في فوطة كبيرة، فشكرها الضفدع قائلا: شكرا لك يا أميرة الجميلة اللطيفة، ألف شكر، والآن عليك أن تحمليني على صدرك وتذهبي بي إلى حجرة المائدة لنتغدى مع أبيك الملك العظيم. حملته الأميرة وهي كارهة غضبا، فلما دخلا حجرة المائدة وضعته على الأرض، وجلست هي على كرسيها وأرادت أن تقدم له بعض الطعام في طبق تضعه على الأرض أمامه بجوار كرسيها، فقال لها وهو ينظر إليها نظرات توسل وحب ورجاء: لماذا تعاملينني هذه المعاملة القاسية أيتها الأميرة اللطيفة؟ ارفعيني إليك. ترددت الأميرة لحظة، فقال لها أبوها: أجلسيه على الكرسي الذي بجوارك. فلما وضعت الأميرة الضفدع على الكرسي قال لها: أجلسيني على المائدة. فأجلسته على المائدة، فقال لها: قربي صحنك الذهبي مني لنأكل منه معا. فرفضت الأميرة وأبعدت عنه صحنها ووضعت أمامه صحنا آخر، فقال لها الضفدع: لا، قربي مني صحنك أنت الذي تأكلين منه لآكل منه معك. فقال الملك لابنته: افعلي ما يريد يا بنيتي الحبيبة، فقد وعدته بأن يأكل من صحنك وعليك أن تفي بوعدك. فاضطرت الأميرة أن تقرب من الضفدع صحنها الذهبي وهي متألمة مشمئزة. تناول الضفدع الفوطة ووضعها على صدره وبدأ يشرب الحساء بالملعقة، فلما انتهى من الحساء تناول الشوكة والسكين وجعل يأكل في رقة وتهذيب اللحم المشوي والبطاطس المحمرة والفطائر المحشوة، ثم أكل موزة وتفاحة، وكان الخدم يخدمونه في احترام ويقدمون إليه كل ما يطلب وكأنه ضيف عظيم. أما الملك فكان ينظر إليه في إعجاب ويقول في نفسه: هذا مخلوق غريب، إنه يتصرف وكأنه أمير جليل، ولا يتصرف تصرف الضفدع الأبله الغبي كما تقول ابنتي. وبعد أن انتهوا من الغداء مسح الضفدع يديه وفمه بالفوطة وقال: لقد شبعت، الحمد لله. فنهض الملك والأميرة، وقال الضفدع وهو ينظر إلى الأميرة: أنزليني. أنزلت الأميرة الضفدع من فوق المائدة ووضعته على الأرض، فسار وراء الملك والأميرة إلى حجرة أخرى حيث تناولوا القهوة، فلما فرغوا من شربها قال الضفدع للأميرة: أحب الآن أن أستريح، فاحمليني إلى حجرة نومك وأرقديني في سريرك الحريري. لقد مرت بي سنوات طويلة وأنا أعيش في قاع البئر السحيقة المظلمة في الماء الأسود العفن، أريد أن أنام الآن، فاحمليني إلى حجرتك أيتها الأميرة الجميلة اللطيفة. ازداد غيظ الأميرة واشتد غضبها وخوفها ورعبها، فأخذت تبكي بصوت مرتفع وجرت إلى أبيها وارتمت في حضنه وقالت: احمني يا أبي، إني خائفة من هذا الضفدع، أخشى أن يقتلني. ألا تسمع ما يقول يا أبي؟ إنه يريد أن ينام في سريري. قال الملك في هدوء وهو يقبل ابنته ويربط ظهرها: لا تخافي يا حبيبتي، إنه ضفدع لطيف لا يؤذي، ويجب عليك أن لا تحتقريه، بل من الواجب أن تفي بوعدك وأن تساعدي من ساعدك في وقت شدتك، بل الواجب أن نساعد كل من يحتاج إلى مساعدتنا ويطلب عوننا، فاحمليه كما يريد إلى حجرتك واتركيه ينام حيث يشاء. أمسكت الأميرة الضفدع بأصبعين من أصابعها وهي ساخطة غاضبة، وحملته إلى الدور العلوي ووضعته في أحد الأركان، وجرت إلى حجرتها وأغلقت الباب على نفسها، لأنها لم تجد من المعقول أن تنام هي والضفدع في سرير واحد. حقيقة إن كلب الأميرة وقطتها ينامان أحيانا معها في السرير، لكن كيف تستطيع النوم بجوار هذا الضفدع القبيح المخيف؟ وما كادت الأميرة تخلع ثيابها وترتدي قميص نومها وتأوي إلى فراشها وتضع رأسها على الوسادة، حتى رأت الضفدع في وسط الحجرة يقول لها: كيف تهربين مني؟ ألم نتعاهد على أن أنام في سريرك؟ فزعت الأميرة أشد الفزع وقالت: كيف دخلت؟ دخلت من تحت الباب، ألا ترين أن الباب مرتفع قليلا عن الأرض؟ وماذا تريد الآن؟ لا أريد إلا أن تفي بوعودك. وتقدم نحوها وقال: ارحميني أيتها الأميرة، لا تكوني قاسية علي، لا تحتقريني ولا تسخري مني، إني بائس مسكين محتاج إلى حبك وحنانك. فأزاحته الأميرة عنها بقدمها وجرت إلى الباب وفتحته وخرجت تجري وهي تصيح في الضفدع: إن لم تبتعد عني وتغادر القصر فورا قتلتك، أفهمت؟ سأقتلك. أخذ الضفدع يجري وراء الأميرة قدر طاقته وهو يقول في تضرع وخشوع: أيتها الأميرة العزيزة، لا تخافي مني، إني أحبك، ويا ليتك تحبينني كما وعدتني من قبل عند البئر. أنا بائس مسكين وقد تعذبت سنين طويلة، فارحميني وكوني عطوفا علي، إني أستحق عطفك ورحمتك أيتها الأميرة الجميلة، يا أجمل من يمشي على الأرض، أنا محتاج أشد الاحتياج إلى شفقتك وحنانك، فإن لم تحبيني وتشفق علي عدت إلى البئر اللعينة وعشت هناك في الطين والظلام حتى أموت، حني علي وارحميني. كانت الأميرة قد ابتعدت عن الضفدع فلم تسمع كلامه كله، وأخذت تجري في أنحاء القصر تهبط وتصعد وتجري وتقف، حتى اعتقدت أنها قد تخلصت من الضفدع القبيح المخيف، في حين كان هو يجري باحثا عنها في كل مكان. وكان الحراس والخدم يرونه وهو يدخل الحجرات ويخرج منها ويقفز في الأبهاء الطويلة، وعلى وجهه علامات الحزن والحسرة، فيضحكون لرؤيته ويسخرون منه. أما الأميرة فكانت الوحيدة في القصر التي لا تجد سبيلا إلى الضحك والسخرية، وإنما كانت تحاول الهرب وهي تبكي وتنتحب، فإن الضفدع لم يكن يضايق غيرها من سكان القصر. مع أنها الأميرة اللطيفة الجميلة بنت الملك الطيب العادل، وبينما الأميرة على سطح القصر تحدث نفسها أنها قد نجت من هذا الضفدع الثقيل المخيف القبيح الشكل، وتظن أنه لن يستطيع الصعود إليها، إذ رأته على رأس السلم يناديها ويقول لها: يا أميرة العزيزة، لماذا تكرهينني هكذا وتهربين مني؟ إنني أريد أن نكون أصدقاء، فهيا ننزل لنستريح. فصرخت فيه: اسكت، ابتعد عني، ابتعد، وإلا قتلتك. ثم فكرت وفكرت وبدأت تخطو خطوات بطيئة حتى وصلت إلى السلم وقالت للضفدع: انزل خلفي. ولما وصلت إلى حجرتها نادت كلبها المدلل وقطتها الظريفة، وهي تعتقد أن الضفدع سيخاف منهما حينما يراهما ويبتعد عنها ويغادر القصر. حملت الأميرة الكلب والقطة إلى سريرها الفخم وأخذت تتسلى بمداعبتهما، وإذا الضفدع يدخل الحجرة ويدنو من السرير وينظر إلى الأميرة بعينيه الواسعتين، فأمسكت الأميرة الكلب بيمناها والقطة بيسراها، فلم يخف الضفدع ولا تحرك من مكانه، وإنما نظر إلى الكلب والقطة نظرات قاسية، فجلس الكلب على مخدته الحريرية ونامت القطة تحت قدمي الأميرة وهما يتطلعان إلى الضفدع في خوف. مشى الضفدع حتى اقترب من السرير وجعل يقفز إلى حافته، لكنه لم ينجح في الصعود إليه. كانت الأميرة خائفة لكن خوفها لم يكن شديدا، لأن معها كلبها وقطتها، ولأن الضفدع لا يستطيع القفز إلى السرير، فأخذت تنظر إليه لحظة بعد أخرى، فلفت نظرها أن على رأسه تاجا ذهبيا مرصعا بالجواهر الثمينة كتيجان الملوك، ولم تكن قد تنبهت إلى هذا التاج من قبل. عجبت الأميرة وأخذت تفكر: ماذا يكون هذا الضفدع القبيح الشكل؟ ولماذا يضع على رأسه تاجا كتاج الملوك؟ ومتى كانت الحيوانات تضع تيجانا ثمينة على رؤوسها؟ إن للهدهد ريشات فوق رأسه، يقول الناس عنها إنها تاج، لكنه تاج من الريش وليس من الذهب والجواهر. في الوقت الذي كانت الأميرة تفكر في هذه الأشياء وغيرها، كان الضفدع يقفز ويحاول أن يصعد إلى السرير حتى تعب وأصابه الإعياء، فوقف ينظر إلى الأميرة في استرحام ويقول لها: أيتها الأميرة الجميلة اللطيفة، لقد تعبت جداً، وأعتقد أنك ستعطفين علي وترفعينني إلى سريرك. نعم، يجب أن ترفعيني إلى سريرك، فقد تواعدنا على ذلك قبل أن أخرج لك كرتك الذهبية من البئر العميقة، عليك أن تفي بما وعدت. اشتد غيظ الأميرة وغضبها ولم تعطف على الضفدع المسكين، بل مدت يدها وقبضت عليه وضربت به الحائط قائلة: فلتذهب إلى الجحيم. لكن الضفدع لمس الحائط وسقط على الأرض بدون أن يصيبه أذى، فنظر إليها وقال: أهذه شفقتك علي؟ كواك كواك. فقبضت عليه الأميرة مرة ثانية وقالت: لابد أن أتخلص منك أيها الضفدع البشع، ورمت به إلى الحائط في قوة، فسقط على الأرض سليما يقول: يا للأسف، كواك كواك، وأسفاه. فأمسكت به الأميرة في قسوة وقذفت به المرآة في عنف، فانكسر باللور المرآة وجرح الضفدع في صدره، وسقط على الأرض يئن ويتوجع والدم يسيل من صدره. سمعت الأميرة أنين الضفدع وتوجعه، ورأت الدم ينبثق من صدره، فأخذتها الشفقة به وعطفت عليه، وعرفت أنه مسكين يتألم، وأنه يحبها كما يحبها كلبها وكما تحبها قطتها، فتقدمت نحوه في لطف وحنان، وقد اغرورقت عيناها الزرقاوان الصافيتان بالدموع، وقالت له: لقد أحببتك أيها الضفدع، وإني لحزينة لما أصابك، فاقبل عذري، لقد كنت أخاف منك وأستقذرك، لكني الآن أحبك، وسوف أضمد لك جرحك وأضع عليه القطن والشاش المعقم، اعذرني، لقد كنت قاسية عليك. وفجأة رأت الأميرة العجب العجاب، رأت الضفدع القبيح الشكل المخيف المنظر ينتفخ ويكبر ويكبر ويقف على رجليه ويرتفع ويرتفع حتى صار أطول من الأميرة، ثم رأته يمد يديه نحو الجرح الذي في صدره ويشق جلده، فيسقط الجلد على الأرض ويظهر شاب فتي جميل يبتسم لها في أدب ووداعة وفي رقة ومودة. فزعت الأميرة في البداية فزعا شديدا وصرخت، لكن الفتى الجميل تقدم نحوها وانحنى أمامها في أدب جم وقال: لا تخافي أيتها الأميرة الجميلة اللطيفة، إن لي قصة عجيبة سأقصها عليك، فأرجو أن تصغي إلي. طأطأت الأميرة رأسها في خجل، فدنا منها الفتى الجميل وأمسك يدها في حركة مهذبة وأجلسها على السرير وجلس إلى جوارها وقال: إن الضفدع القبيح الشكل الذي كنت تحتقرينه وتستقذرينه وتكرهينه وتهربين منه هو أنا ملك بلاد البوك التي بجوار مملكة أبيك العظيم، وقد ارتقيت عرش المملكة بعد موت أبي، وكانت لي عمة ساحرة شريرة لها بنت قبيحة الشكل، القرد أجمل منها، وأرادت عمتي هذه أن تزوجني بابنتها الدميمة فرفضت، فسحرتني عمتي وصيرتني ضفدعا قبيح المنظر مخيف الشكل، ورمتني في البئر التي كنت تجلسين على سورها، فإن الغابة الواسعة نصفها يتبع مملكتي ونصفها الآخر يتبع مملكة أبيك الطيب، وحينما سحرتني عمتي قالت لي: لتكن أقبح ضفدع حتى تخلصك أجمل أميرة في الدنيا، سوف تظل حبيسا في هذه البئر العميقة الحالكة الظلام، لا ترى أحدا ولا يراك أحد، ولن يزول عنك السحر، ولن ترجع إلى شكلك الآدمي، ولن تعود شابا جميلا إلا إذا رأتك أجمل أميرة في الدنيا واحتقرتك وسخرت منك، ثم امتلأ قلبها بالشفقة والرحمة والعطف عليك. وها أنت ذي أيتها الأميرة الجميلة اللطيفة، قد حننت علي وأشفقت بعد أن احتقرتني وسخرت مني وأسلت دمي، فزال عني السحر وعدت إنسانا كما ترينني الآن، فلك الشكر الوفير والفضل الجزيل. أنا مدين لك بحياتي، وأسأل الله أن يحفظك وأن يجعل الخير دائما على يديك أيتها الأميرة العظيمة. وفي وقت واحد ضحكت الأميرة وقهقهت وبكت وانتحبت، ثم قالت: كم أنا سعيدة الآن إذ كنت سببا في خلاصك من السحر، وكم كان أبي حكيما حينما أمرني أن أفي بوعدي، فلو لم أفي بما توعدنا عليه عندما أخرجت كرتي الذهبية من البئر اللعينة لبقيت أيها الملك الشاب ضفدعا قبيحا مخيفا. قال الملك الشاب: هيا نذهب إلى أبيك العظيم لأقص عليه أمري أولا، ثم أخطبك منه ثانيا، أرجو أن توافقي وأن يبارك أبوك زواجنا. وفي هذه اللحظة فتح باب الحجرة ودخل الملك ليطمئن على ابنته الحبيبة، وكم كانت دهشته وغضبه حينما وجد معها شابا جميلا غريبا لم يسبق أن رآه. وقبل أن يفيق الملك من دهشته كان الملك الشاب قد تقدم نحوه وانحنى أمامه وهو يشير إلى جلد الضفدع الملقى على الأرض. وقصت الأميرة على أبيها قصة الملك الضفدع، فعجب الملك من هذه القصة الغريبة وامتلأ قلبه غيظا من العمة الساحرة التي سحرت ابن أخيها ضفدعا قبيحا، وحمد الله أن كان خلاص الملك الشاب وزوال السحر عنه بسبب ابنته العزيزة، فاحتضن ابنته وقبلها، واحتضن الملك الشاب وقبله وقال: الحمد لله الذي رزقني بك ابنا على الكبر، أنت ابني منذ اليوم. ومضت أيام، ثم طلب الملك الشاب من أبيه الجديد أن يسمح له بإخراج الكنوز المخبوءة في البئر التي ظل مسحورا فيها سنينا عددا، فقال له الملك: يا ولدي العزيز، إننا ولله الحمد في غنى عن هذه الكنوز، وسأترك لك مملكتي بعد وفاتي. قال الملك الشاب: أطال الله عمرك وبارك لك فيما آتاك، وهنأك بإتمام نعمته عليك فيما أعطاك، وجعل باقي حياتك أكثر من ماضيها خيرا وبركة وتوفيقا. إني لا أريد إخراج هذه الكنوز إلا لأجهز بها جيشا كبيرا أسير به إلى مملكتي لأسترد من عمة الساحرة عرشي المغتصب، وسأضم مملكتي إلى مملكتك فتصير أنت والدنا جميعا وملك شعبك وشعبي. قال الملك الطيب: إن جيشي تحت أمرك، وأنا لا أريد ضم مملكتك إلى مملكتي، وإنما أريد أن تسترد عرشك وأن تعاقب عمتك الشريرة على فعلتها الشنيعة. وذهب الغواصون والحراس إلى البئر العميقة وأخرجوا الكنوز التي فيها، فأخرجوا ذهبا وألماسا وياقوتا وعقيقا وأشياء كثيرة ثمينة لا حصر لها ولا عد، حتى إن الرائي ليظن أن جواهر الدنيا كلها كانت مخبأة في هذه البئر العينة. وأعد الملك الشاب بمساعدة الأميرة وأبيها العظيم جيشا كبيرا سافر به إلى مملكته. فلما وصل إلى الحدود أرسل بعض الضباط والجنود ليأتوه بأخبار عمته وشعبه، فعادوا إليه يقولون إن عمته قد نصبت نفسها ملكة، وإنها تحكم الشعب بكل قسوة وشدة، وإن الشعب كله يكرهها وينتظر عودته ليخلصه من شرها. وما كاد الجيش والشعب يعلمون بوصول ملكهم الشاب الذي يحبهم ويحبونه، حتى انضموا جميعا إليه، فدخل عاصمة مملكته من غير حرب ومن غير أن تسيل نقطة دم. وبلغ الملكة الساحرة ما حدث، فصعدت إلى سطح القصر وحولها قلة من الضباط الذين أثرت فيهم بسحرها، فما إن رأت الملك الشاب يقترب من القصر ومن حوله الشعب والجيش، حتى ذهب عقلها وأصابها الجنون، فألقت بنفسها من السطح، وألقى الضباط أنفسهم وراءها، فهلكوا والشعب والجيش يصفقون ويهللون. قضى الملك الشاب في مملكته أسبوعا، عم المملكة فيه الفرح والمرح والرقص والطرب. وبعد أن رتب الملك شؤون مملكته أناب عنه رئيس وزرائه، وعاد إلى أميرته الجميلة اللطيفة وهو يحمل إليها أثمن الهدايا وأغلاها، يحمل إليها قلبه المحب المعترف بالجميل. وأقيم احتفال عظيم تزوج فيه الملك الشاب من الأميرة التي كانت السبب في نجاته من السحر. وبعد أسبوع ركب الملك الشاب وعروسه الجميلة عربة فخيمة تجرها 8 خيول بيضاء، وحولها الحرس بملابسهم الأنيقة وأسلحتهم اللامعة وأعلامهم المختلفة الألوان. وفي مملكة البوك عاش العروسان في أتم سعادة وأهنأ بال، وعاش شعبهما في سلام وأمان بلا قسوة ولا طغيان.